بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 55 من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة مجادلة مدنية، 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك تراجعك أيها النبي في زوجها المظاهر منها، كان قال لها أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغارة إن ضمتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا، والله يسمع تحاوركما تراجعكما، إن الله سميع بصير عالم. الذين يظهرون، أصله يتظهرون، أضغمت التاء في الظاء، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، وفي أخرى كيقاتلون، وفي الموضع الثاني كذلك، منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، ولدنهم، وإنهم بالظهار لا يقولون منكرا من القول وزورا كذبا، وإن الله لعفو غفور للمظاهر بالكفارة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم، فتحرير رقبة أي اعتاقها عليه من قبل أن يتماس بالوطئ، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا عليه، أي من قبل أن يتماس، حملا للمطلق على المقيد، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، ذلك أي التخفيف في الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافرين بها عذاب أليم مؤلم. إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله كبتوا أذلوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم، وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول، وللكافرين بها عذاب مهين ذو إهانة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، هم اليهود نهاهم النبي عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة، وإذا جاءوك حيوك أيها النبي بما لم يحييك به الله، وهو قولهم السام عليك أي الموت، ويقولون في أنفسهم لولا هلا يعذبنا الله بما نقول من التحية، وأنه ليس بنبي إن كان نبيا، حسبهم جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المصير. هي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما الناجوى بالإثم ونحوه من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا، وليس هو بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي إرادته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجلس، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر، حتى يجلس من جاءكم، وفي قراءة المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا، وفي قراءة بضم الشين فيهما يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أردتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم قبلها صدقة، ذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فلا عليكم في المناجات من غير صدقة، ثم نسخ ذلك بقوله أأشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الفقر، فإذ لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم رجع بكم عنها، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك، والله خبير بما تعملون. ألم ترى تنظر إلى الذين تولوا هم المنافقون قوما هم اليهود غضب الله عليهم ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب أي قولهم إنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي اتخذوا أيمانهم جنة سترا عن أنفسهم وأموالهم فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم فلهم عذاب مهين ذو إهانة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الإغناء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إنهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء من نفع حالي فيهم في الآخرة كالدنيا ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله أولئك في الأذلين المغلوبين كتب الله في اللوح المحفوظ أو قضى لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصادقون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أي المحادون آباءهم أي المؤمنون أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع لجماعة من الصحابة أولئك الذين لا يودونهم كتب أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح بنور منه تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه أولئك حزب الله يتبعون أمره ويجتنبون نهيه ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون سورة الحشر مدنية 24 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه فله مزيدة وفي الإتيان بما تغليب للأكثر وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير من اليهود من ديارهم مساكنهم بالمدينة لأول الحشر هو حشرهم إلى الشام وآخره أن جلاه عمر في خلافته إلى خيبر ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خبروا أن حصونهم فاعله تم به الخبر من الله من عذابه فأتاهم الله أمره عذابه من حيث لم يحتسبوا لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين وقذف ألقى في قلوبهم الرعب بسكون الميم وضمها الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف يخربون بالتشديد والتخفيف من أخرب بيوتهم لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله قضى عليهم الجلاء بالخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له ما قطعتم يا مسلمين من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي خيركم في ذلك وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد وما أفاء رده الله على رسوله منهم فما أجفتم أسرعتم يا مسلمين عليه من زائدة خيل ولا ركاب إبرل أي لم تقاسوا فيها مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع، فلله يأمر فيه بما يشاء، وللرسول ولذي صاحب القربة قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب، واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء، والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي، كي لا كي بمعنى اللام، وأن مقدرة بعدها يكون علة لقسمه كذلك دولة متداولا بين الأغنياء منكم، وما آتاكم أعطاكم الرسول من الفيء وغيره فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء متعلق بمحذوف أي اعجبوا، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، والذين تبوأوا الدار أي المدينة والإيمان أي ألفوه وهم الأنصار من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا مما أوتوا، أي آتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النضير المختصة به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة إلى ما يؤثرون به، ومن يوق شح نفسه حرصها على المال فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم ترى تنظر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وإخوانهم من الكفر، لئن لا مقسم في الأربعة أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم في خذلانكم أحدا أبدا، وإن قتلتم حذفت منه اللام المواطئة لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم أي جاءوا لنصرهم ليولن الأدبار. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة ثم لا ينصرون أي اليهود، لأنتم أشد رهبة خوفا في صدورهم أي المنافقين من الله لتأخير عذابه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار سور، وفي قراءة جدر، بأسهم حربهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقة خلاف الحسبان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، مثلهم في ترك الإيمان كمثل الذين من قبلهم قريبا بزمن قريب، وهم أهل بدر من المشركين ذاقوا وبال أمرهم، عقوبته في الدنيا من القتل وغيره، ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة. مثلهم أيضا في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، كذب منه ورياء، فكان عاقبتهما أي الغاوي والمغوي، وقرئ بالرفع أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمييز كالإنسان لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، وتلك الأمثال المذكورة نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة السر والعلانية، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به، السلام ذو السلامة من النقائص، المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة لهم، المهيمن من هيمن يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء أي الشهيد على عباده بأعمالهم، العزيز القوي الجبار جبر خلقه على ما أراد، المتكبر عما لا يليق به، سبحان الله نزه نفسه عما يشركون به، هو الله الخالق البارئ المنشئ من العدم المصور، له الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم أولها سورة الممتحنة مدنية 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أي كفار مكة أولياء تلقون توصلون إليهم قصد النبي غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين بالمودة بينكم وبينهم، كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فاسترده النبي ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك وقبل عذر حاطب فيه. وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي دين الإسلام والقرآن، يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا، أي لأجل أن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، أي فلا تتخذوهم أولياء، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم أي إسرار خبري النبي إليهم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى والسواء في الأصل الوسط. إن يثقفوكم يظفروا بكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم، وودوا تمنوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة يوم القيامة، يفصل بالبناء للمفعول وللفاعل بينكم وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة بكسر الهمزة وضمها في الموضعين قدوة حسنة في إبراهيم، أي به قولا وفعلا، والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء جمع بريء كظريف منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أنكرناكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية واوا، حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك مستثنا من إسوة، فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار، وقوله وما أملك لك من الله أي من عذابه وثوابه من شيء، كنا به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار، فهو مبني عليه مستثنا من حيث المراد منه، وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه قل فمن يملك لكم من الله شيئا، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براءة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير من مقول الخليل ومن معه، أي وقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا أي تذهب عقولهم بنا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك. لقد كان لكم يا أمة محمد جواب قسم مقدر فيهم أسوة حسنة لمن كان بدل اشتمال منكم بإعادة الجار يرجو الله واليوم الآخر أي يخافهما أو يظن الثواب والعقاب، ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من كفار مكة طاعة لله تعالى مودة بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء، والله قدير على ذلك وقد فعله بعد فتح مكة، والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بدل اشتمال من الذين، وتقسطوا تفضوا إليهم بالقسط أي العدل، وهذا قبل الأمر بجهادهم، إن الله يحب المقسطين العادلين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم بدل اشتمال من الذين أي تتخذوهم أولياء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد، فامتحنوهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن ظننتموهن بالحلف مؤمنات فلا ترجعوهن تردوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم أي أعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرطه إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن، ولا تمسكوا بالتشديد والتخفيف بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه، أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه، واسألوا اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار، وليسألوا ما أنفقوا على المهاجرات، كما تقدم أنهم يؤتونه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم به، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن، أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات فعاقبتم فغزوتم وغنمتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا لفواته عليهم من جهة الكفار، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين، ثم ارتفع هذا الحكم. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات، أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقي، فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها، ولا يعصينك في معروف هو ما وافق طاعة الله تعالى كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه، فبايعهن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالقول، ولم يصافح واحدة منهن. واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود، قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه، كما يئس الكفار الكائنون من أصحاب القبور أي المقبورين من خير الآخرة، إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا، وما يصيروا إليه من النار. سورة الصف مكية أو مدنية، 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه. فاللام مزيدة وجيء بما دون من تغليبا للأكثر، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون، إذ انهزمتم بأحد، كبر عظم مقتا تمييز عند الله أن تقولوا فاعل كبر ما لا تفعلون. إن الله يحب ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا، حال أي صافين، كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعضه إلى بعض ثابت. وأذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، قالوا إنه آدر أي منتفق الخصية وليس كذلك، وكذبوه. وقد للتحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم، الجملة حال والرسول يحترم. فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإذائه، أزاغ الله قلوبهم أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل، والله لا يهدي القوم الفاسقين الكافرين في علمه. وأذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال تعالى فلما جاءهم جاء أحمد الكفار بالبينات الآيات والعلامات، قالوا هذا أي المجيء به سحر، وفي قراءة ساحر أي الجائي به مبين بين. ومن أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر، وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. يريدون ليطفئه منصوب بأن مقدرة، واللهم مزيدة نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم، إنه سحر وشعر وكهانة، والله متم مظهر نوره، وفي قراءة بالإضافة ولو كره الكافرون ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم بالتخفيف والتشديد من عذاب أليم مؤلم؟ فكأنهم قالوا نعم، فقال تؤمنون تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. يغفر جواب شرط مقدر، أي إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة، ذلك الفوز العظيم. و يؤتكم نعمة أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله لدينه. وفي قراءة بالإضافة كما المعنى كما كان الحواريون كذلك. الدال عليه قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحور وهو البياض الخالص، وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفرت طائفة لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه، فاقتتلت الطائفة. فأيدنا قوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم الطائفة الكفرة فأصبحوا ظاهرين غالبين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.